الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: فلو كان لا باء يساوي لا جيم لكان باء يساوي جيم، لأن نقيضي المتساويين متساويان، وهو سياق الفرض. كان الكلام في نقيضي الأعم والأخص المطلق. إذا كان عندنا أعم وهو باء، وأخص وهو جيم، فما هي النسبة الموجودة بين نقيضيهما؟ قلنا بالأمس بأن النسبة الموجودة بين النقيض الأعم والأخص المطلق هي الأعم والأخص المطلق، ولكنه بالعكس. ومن هنا كان علينا أن نقتل الاحتمالات الأخرى، وهي بين نقيضي الأعم والأخص المطلق. قد يقول قائل أنه التساوي، قد يقول قائل أنه التباين، قد يقول قائل أنه العموم والخصوص من واجب، قد يقول قائل العموم والخصوص المطلق كما كان في الأصل. في الأصل كان أعم، باء كان أعم، في النقيض أيضا لا باء يكون أعم، في الآخر كان الأخص جيم، في النقيض لا جيم أيضا يكون أخص. لا بد أن نبطل هذه الاحتمالات الأربعة حتى نثبت أن بينهما ماذا؟ بينهما عموم وخصوص مطلق، ولكنه بالعكس. بالأمس أقدنا لكم برهان لإبطال أن يكون بين الأعم والأخص في النقيضين هو نفس الأعم والأخص في الآصل. قلنا يلزم منه أن يكون مثلا بعض لا حيواني ماذا؟ حيوان، أو بعض الحيوان لا حيوان، وهو محال كما أشرنا إليه بالأمس. إذا لابد أن نبطل الفروق الثلاثة الباقية، وهو أن تكون النسبة بين النقيضي الأعم والأخص المطلق هي نسبة التساوي. أيضا هذه باطلة. لماذا؟ لأنه لو كان بين لا باء الذي هو الأعم كما هو المفروض، يعني باء أعم وجيم، فأنتوا هذا افترضوه بعد، احفظوه احنا حتى لا نعيد كل مرة، أن باء أعم مطلقا وجيم أخص مطلقا. لو كان بين نقيضيهما يعني لا باء ولا جيم تساوي، لكان بين باء وجيم أيضا تساوي، لما ذكرناه في برهان أن نقيض المتساويين متساوين. فلهذا قال: لكان بينهما إحدى النسب الباقية. المدعى إثبات أن لا باء أعم مطلقا من لا جيم، لو أخص مطلقا من لا جيم أخص مطلقا، لأن الآخر باء أعم مطلقا من جيم. فالمدعى ما هو؟ إثبات أن لا باء أخص مطلقا من لا جيم، هذا هو المدعى. وإلا لو لم يكن الأمر كذلك، وإلا لكان بينهما إحدى النسب الباقية، الثلاث الباقية تباين عموم وخصوص من واجب تساوي، أو العموم والخصوص مطلقا، ولكن كما كان في الآصل لا المعكوس، بأن يكون نقيض الأعم أعم مطلقا ونقيض الأخص أخص مطلقا. فلو كان الآن نبطل التساوي، نبطل باقي الثلاثة، فيبقى عندنا ماذا؟ أن لا باء أخص مطلقا من لا جيم. فلو كان لا ضاء يساوي لا جيم. لنجل ماذا؟ أن يكون ضاء مساوي لجيم، وهذا خلاف المفروض، لأن المفروض هذا أن ضاء أعم مطلقا من جيم. قال فلو كان لا ضاء مساوي لا جيم لكان ضاء مساوي لجيم. أي برهان؟ بالبرهان الذي تقدم في قولنا نقيضي المتساويين متساويان أيضا، لأن نقيضي المتساويين متساويان وهو خلاف الفرع، لأن باء لا يساوي جيم بل باء عم مطلقا من جيم. إلى التساوي أبطلناه. بعد البيت أدنى بقى احتمالات ثلاثة أخرى، وهي التباين، العموم والخصوص من واجب، العموم والخصوص المطلق كما كان في الآخر لا العكس. ولو كان بينهما نسبة التباين أو العموم والخصوص من وجه، أو أن لا باء أعم مطلقا من لا جيم، للزم ماذا عندنا؟ للزم أن يصدق أحدهما بدون الآخر إجمالا. هذا نفس البيان الذي تقدم أين؟ تقدم في برهان نقيضي المتساويين متساويا. لو كان بينهما تباين أو بينهما عموم وخصوص من وجه، أو أعم وأخص مطلقا كما في الأصل، للزم ماذا؟ للزم أن يصدق أحدهما بدون الآخر إجمالا. واضح هذا؟ لماذا؟ باعتبار أنه إلى تباين ينفك أحدهما عن الآخر أو لا ينفك إجمالا؟ نعم ينفك. إلى عموم وخصوص من وجه ينفك أحدهما عن الآخر إجمالا أو لا ينفك؟ نعم. إلى عموم وخصوص مطلق كما في الأصل ينفك أحدهما عن الآخر إجمالا أو لا ينفك؟ إذن نستطيع أن نقول ولو كانت النسبة تباين أو عموم وخصوص من وجه أو عموم وخصوص مطلق كما في الأصل، لا لازم أن ينفك أحدهما عن الآخر إجمالا. هذا الذي عبرنا عنه في الجملة فيما سبق. يعني ماذا أنه ينفك أحدهما عن الآخر إجمالا؟ يعني لصدق لا باء بدون لاجل ينفكر لشنو؟ يعني يوجد عندنا مورد يوجد لا باء ولا يوجد لا جيم. خب إذا لا يوجد لا جيم ماذا يوجد؟ يوجد جيم استحالة ارتفاع نقيضين. إذا عندنا مورد يوجد لا باء وماذا؟ مع جيم. فإذا هناك مورد، التفتوا جيدا، هناك مورد يوجد جيم ويوجد باء أو يوجد لا باء؟ لا باء. هذا بعد يصير نتيجة هالشكل، يصير إذن مورد يوجد جيم وعندنا باء وعندنا لا باء، هذا معناه أنه يوجد عندنا جيم بلا باء، والمفروض أن جيم أخص من باء ومو أخص من باء. إذن يعقل أن يوجد جيم بلا باء؟ محال. فلو قلنا بأن النسبة بينهما يعني بين لا باء ولا جيم هي التباين، عموم من وجه عموم خصوص مطلق كما في الأصل، يلزم أيضا ماذا؟ يلزم خلاف الفرض، يعني يلزم أن يكون عندنا في مورد جيم ولا يوجد باء، وهو خلاف المفروض، لأن باء أعم مطلقا من جيم، فلا يعقل أن يوجد هناك مورد لباء ولا يوجد هناك مورد لجيم، ولا يوجد هناك مورد هذا من قليل أن يوجد هناك مورد للإنسان ولا يوجد هناك مورد للحيوان، هذا مخالون. فلهذا قال ولو كان بينهما، يعني بين لا باء ولا جيم، ولو كان بينهما نسبة التباين أو العموم والخصوص من وجه، أو أن لا باء عام مطلقا من لا جيم كما في الأصل، للزم على جميع الحالات الثلاث أن يصدق لا باء بدون لا جيم، مو لا جيم بدون لا باء. هذه بعض النسخ أكو بها غلط، صاير لا جيم بدون لا باء. لا، نفس البرهان الذي تقدم في نقيض المتساوي متساوي، لا لازم أن يصدق لا باء بدون لا جيم. قم نتيجة ماذا؟ ويلزم حينئذ أن يصدق لا باء مع جيم، لأنه إذا لم يوجد لا جيم فيوجد جيم، لأن النقيضين لا يرتفعان. ومعناه ماذا؟ ومعناه أن يصدق جيم ولا يصدق لا باء. لا باء بعد لا يصدق هنا، ولا يصدق باء، وإنما يصدق لا باء. هذه جيم بدون باء يعني جيم مع لا باء، بدون باء يعني مع لا باء. وهذا معناه أنه يبقى عندنا مورد لجيم وهو لغف، ولا يوجد معه الأعام وهو مستحيل. أي يصدق الأخف وهو جيم بدون الأعم وهو باء، وهو خلاف الفرض، لأن الفرض أن باء أعم من جيم، ويستحيل أن يصدق الأخف ولا يصدق الأعم. فتحصل وإذا بطلت الاحتمالات الأربعة تعين أن يكون لا باء أخص مطلقا من لا جيم. بعد ذلك ننتقل إلى نقيض الأعم والأخص من وجه. لو كان عندنا أعم وأخص من وجه، تقدم فيما سبق الأعم والأخص من وجه من قبيل ماذا؟ من قبيل الطير والبياض، أو من قبيل الطير والأسود. قلنا بعض الطير أسود وبعض الطير ليس بأسود، وبعض الأسود طير وبعض الأسود ليس بطير. هذه التي أرجعناها إلى موجبتين كل جزئيتين وسالبتين جزئيتين. إذن الأصل إذا كان بينهما، بين الكليين، عموم وخصوص من واجب، نقيضاهما، نقيضا الكليين اللذين بينهما عموم وخصوص من واجب، هل بينهما تباين؟ هل بينهما عموم وخصوص من وجه؟ هل بينهما تساو؟ هل بينهما عموم وخصوص مطلق؟ لا يوجد احتمال خامس. لكن هنا يعبر، يقول متباينان تباينا جزئيا. التباين الجزئي لم يكن أحد النسب الأربعة المتقدمة. نحن النسب المتقدمة ما كان، ماذا كان عندنا؟ عندنا تباين كلي، تساو كلي، عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص مطلق. نحن التباين الجزئي ما كان عندنا. إذا تبين عدد النسب التي ذكرتم أنها بالحصر العقلي أربع، تبين أنها ماذا؟ تبين لا يوجد عندنا نسبة خامسة، وهي التباين الجزئي التي لا هي التباين الكلي ولا التساوي الكلي ولا العموم والخصوص من وجه ولا العموم والخصوص المطلق. إلا أنه كما أشرنا بالأمس ليس الأمر كذلك، يعني نحن لا توجد عندنا نسبة خامسة وراء النسب الأربع المتقدمة. لعد ما هو المراد من التباين الجزئي؟ إذا كان الأمر كذلك، إذن ما هو المراد من التباين الجزئي؟ هنا في مقام الجواب على هذا السؤال، نحن عندما نأتي إلى نقيضي الكليين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه، نجد تختلف الحالات. بعض الحالات نجد بين نقيضيهما ماذا؟ تباين كلي. بعض الحالات نجد بين نقيضيهما ماذا؟ عموم وخصوص من وجه. طب الآن نريد أن نعبر، ماذا نعبر؟ لأنه لا يوجد عندنا ضابط كلية في نقيضي الأعم والأخص من وجه، مو دائما كل تباين كلي، ولا دائما تساوي، ولا دائما عموم وخصوص مطلق، ولا دائما عموم وخصوص من وجه، بل بعض الأحيان تباين كلي، بعض الأحيان عموم وخصوص من وجه كما كان في الأصل. خب ماذا نعبر عن هذين القسمين، التباين الكلي والتباين ولكنه ليس الكلي وإنما التباين الجزئي؟ بين العموم والخصوص من وجه يوجد تباين أو لا يوجد تباين؟ ها؟ يوجد أو لا يوجد؟ كلي لو جزئي؟ جزئي. إذن لو لاحظنا العموم والخصوص من وجه مع التباين الكلي نجد أن بينهما جهة اشتراك وبينهما جهة افتراق. جهة الاشتراك أن التباين الكلي يتفق ويشترك مع العموم والخصوص من واجه أنهما يتباينان في جزء ما، هذا فيه تباين في جزء ما، عموم وخصوص من وجه ذاتا فيه تباين. ما هو مورد افتراق التباين الكلي عن عموم وخصوص من وجه؟ هو أنه بالإضافة إلى هذا الجزء يوجد ماذا؟ في الأجزاء الأخرى وفي الأفراد الأخرى أيضا تباين. أما في العموم والخصوص من وجه في هذا الجزء أكو تباين، أما في الأجزاء الأخرى ماذا؟ لا يوجد تباين وإنما يوجد اشتراك. إذن القدر الجامع الحاكي عن القسمين من التباين هو ماذا؟ هو التباين الجزئي. أنت تبين أن التباين الجزئي ليس نسبة خامسة في قال النسب الأربع، وإنما التباين الجزئي هو الجامع بين قسمين من التباين الموجود في النسب الأربع. يعني عبارة أوضح، نحن عندما نرجع للنسب الأربع إما لا يوجد تباين أصلا كالتساوي، وإما يوجد ماذا؟ يوجد تباين. ووجود التباين إما تباين كلي وإما تباين جزئي من الطرفين، وإما تباين من أحد الطرفين دون الطرف الأصل. تباين كلي هو التباين، جزئي هو العموم والخصوص من وجه، وماذا؟ من أحد الطرفين دون الآخر هو العموم والخصوص المطلق. إذن النسب الأربع بالحقيقة يمكن أن نرجعها إلى ماذا؟ إلى نسبتين، نقول إما تساوي وإما لا. ثم هذا لا إما تباين كلي وإما لا، مو جزئي، حصر عقلي ويجب نسوي، إما تباين كلي وإما لا. ثم هذا لا إما من أحد الطرفين أو كلا الطرفين، تفصل عندنا نسب الأربع. خب حيث أنه في نقيضي الأعم والأخص من وجه تارة تباين كلي وأخرى عموم وخصوص من وجه، الجامع بينهما ما هو؟ النتيجة تتبع أخذت المقدمتين، الجامع بينهما ماذا؟ التباين الجزئي. يعني نريد أن نقول هذا المقدار متباينات. خب المقدار الآخر، يقول مع غض النظر عن المقدار الآخر هما متباينان أو ليسا بمتباينين؟ هما متباينان كلي، تباين كلي، ليسا بمتباينين عموم وخصوص من وجه. إذن المراد من التباين الجزئي هو ما هو؟ قولوا المراد من التباين الجزئي هو انفكاك كل منهما عن الآخر في بعض الموارد. عبارة المثل إن شاء الله سنبين بأنها فيها مسامحة. انفكاك تباين جزئها فنعرفه انفكاك كل منهما عن الآخر في بعض الموارد مع الغض مع غض النظر عن الموارد الأخرى أيضا متباين أو غير متباين. حتى إذا كان مع الموارد الأخرى أيضا متباين فتباين كله، إذا لم يكن في الموارد الأخرى متباين فهو العموم والخصوص من واجب. واضح؟ إذن ما هو تعريف التباين الجزئي؟ تبين التباين الجزئي ليس نسبة خامسة في قبال النسب الأربع، وإنما هي جمع بين نسبتين، جامع بين نسبتين، وهي التباين الكلي والعموم والخصوص من واجب. نحن ماذا عرفنا التباين الكلي؟ قلنا انفكاك كل من الكليين عن الآخر في بعض الموارد، ولكن مع غض النظر عن الموارد الأخرى أيضا متباين أو غير متباين. فإن كان في الموارد الأخرى أيضا متباين تباين كله، إن لم يكن في الموارد الأخرى متباين فهو العموم والخصوص من واجب. بناء على هذا التعريف بعد التباين الجزئي لا يكون شاملا للعموم والخصوص المطلق، لأنه في العموم والخصوص المطلق لا يوجد انفكاك كل منهما عن الآخر، يوجد عندنا انفكاك أحدهما عن الآخر. واضح النقطة؟ في العموم والخصوص المطلق يوجد عندنا انفكاك كل منهما عن الآخر في بعض الموارد، عندنا لا، في العموم والخصوص المطلق عندنا انفكاك أحدهما عن الآخر في بعض الموارد، أما الثاني فلا ينفك عن الأول في جميع الموارد، يعني الأخص لا ينفك عن الأعم في جميع الموارد. نعم الأعم قد ينفك عن الأخص في بعض الموارد، فلهذا قلنا فيما سبق في الأعم والأخص المطلق أنه توجد عندنا موجبة كلية من طرف الأخص، وتوجد عندنا موجبة جزئية وسالبة جزئية من طرف الأعم. واضح هذا؟ إذن عرف التباين بهذا النحو، وهو انفكاك كل منهما عن الآخر في بعض الموارد مع غض النظر عن الباقي. أما تعالوا إلى تعريفه، هو قال ومعنى التباين الجزئي هو عدم الاجتماع في بعض الموارد. طب عدم الاجتماع في بعض الموارد يشمل العموم والخصوص المطلق ولا يشمل؟ يشمل، لأنه أيضا العموم والخصوص المطلق أيضا لا يجتمع في بعض الموارد، يعني أن العام لا يجتمع مع الخاص في بعض الموارد. فهذا التعريف يكون شاملا لماذا؟ للعموم والخصوص المطلق، ونحن نريد أن نبين التباين الجزئي الذي يكون مختصا بالتباين الكلي والعموم والخصوص من واجب، ويكون مانعا عن العموم والخصوص المطلق. فهذا التعريف غير تام للتباين الجزئي، وإنما الصحيح تعريف التباين الجزئي أن كل منهما ينفك عن الآخر في بعض الموارد، مو أنهما لا يجتمعان في بعض الموارد، فإنه تعريف بالأعام ويكون عند ذاك شاملا للعموم والخصوص المطلق، مع أنه في نقيضي الأعم والأخص من واجب لا يوجد عندنا عموم وخصوص مطلق، إما يوجد عندنا عموم وخصوص من واجب وإما تباين كلي، ولا يوجد عندنا عموم وخصوص مطلق. قال نقيضا الأعم والأخص من وجهين متباينان تباينا جزئيا. ومعنى التباين الجزئي تعريفه ما هو؟ عدم الاجتماع في بعض الموارد. قلنا صححوه، قولوا هو انفكاك كل منهما عن الآخر في بعض الموارد، ثم ضيفوا إليه مع غض النظر عن الموارد الأخرى سواء كانا يجتمعان فيها أي في الموارد الأخرى أو لا يجتمعان فيها. هذه يجتمعان، كل مكان أكو يجتمعان قولوا ينفك احدهما عن الاخر او لا ينفك، حتى تكون العبارة بعد واضحة. فيعم هذا التعريف التباين الكلي والعموم والخصوص من وجه، لأن الأعم والأخص من وجه لا يجتمعان، يعني ماذا؟ يعني لا ينفك أحدهما عن الآخر في بعض الموارد قطعا. هل إش معكم اجتماع أن تبدلوها بانتكاك أحدهما عن الآخر؟ وكذا يصح في المتباينين تباينا كليا أن قال أنهما لا يجتمعان في بعض الموارد، يعني ماذا؟ يعني ينفك أحدهما عن الآخر في بعض الموارد بإضافة الموارد الأخرى. هذا هو التباين الكلي، قلنا جهة اشتراك وجهة امتياز بين التباين الكلي والعموم الخصوص من واجه. بس الآن فقط يضرب الأمثلة كيف أنه يكون في بعض الموارد بين نقيضي العم والأخص من وجه تباين كلي، وبين بين نقيضي العم المخص والعم والأخص من وجه في بعض الموارد الأخرى ماذا؟ عموم وخصوص من وجه كما في الآصل الأمثلة فقط نطبقها حتى نأتي إلى البرهان. قال فإذا قلنا أن بين نقيضي العم والأخص من وجه تباينا جزئيا، هذا مو مرادنا يعني أنه نسبة خامسة وراء المرتب الأربعة، يعني نريد أن نقول يعني تارة تباين كلي وأخرى عموم وخصوص من وجه، هذا مرادنا من التباين الجزئي. فالمقصود به أنهما في بعض الأمثلة قد يكونان متباينين تباينا كليا. شوفوا هذا من ذكر بعض الأمثلة يعني بعض الموارد، فإذا كان بعض الموارد بعد يكونان وقد يكونان، يكونان بعد قد لا تحتاج. نعم يستطيع، إذا لم يقل بعض الموارد بعض الأمثلة كان يستطيع أن يقول ونقيض الأعم والأخص من وجه قد يكون وقد يكون، أما عندما قال بعض وبعض بعد لا معنى لأن يضيف إليها ماذا؟ قد يكون. فهذا اللي قد اثنين أرفعوهم قد لا نحتاج هنا لأنه بقرينة بعض الأمثلة. قال فالمقصود به أنهما في بعض الأمثلة يكونان متباينين تباينا كليا، وفي البعض الآخر يكون بينهما عموم وخصوص من وجه. بعد هذا القدر لا محل لها من الإعراب. والأول مثل ماذا؟ والأول مثل الحيوان واللا إنسان. وما هي النسبة بين الحيوان واللا إنسان؟ عموم وخصوص من وجه. وبين نقيضيهما ما هي النسبة؟ يقول تباين كل، يعني إذا أخذت نقيض الحيوان سويت لا حيوان، وأخذت نقيض لا إنسان شنو نقيض لا إنسان؟ إنسان. فما هي النسبة بين نقيضي الحيوان واللا إنسان؟ ما هي النسبة بين لا حيوان وإنسان؟ تباين كلي بقرينة ماذا؟ بقرينة أنه يمكن تحويلهما إلى سلبين كليين. أنت تستطيع أن تقول كل إنسان ليس بلا حيوان، وكل لا حيوان ليس إنسان. إذن بين نقيضيهما شكو تباين كلي، وبين الأصلين مرفوض ماذا يوجد؟ يقول عموم وخصوص من واجه. والأول يعني أن يكون الأصلان بينهما عموم وخصوص من واجه، وبين نقيضيهما تباين كلي. والأول مثل الحيوان ولا إنسان، فإن بينهما عموما وخصوصا من واجه. لماذا؟ لأنهما يعني الحيوان ولا إنسان يجتمعان في الفرس، فالفرس ماذا يصدق عليه؟ أنه حيوان وأنه ماذا؟ لا إنسان، هذا مورد الاجتماع فيهما. ويفترق الحيوان عن اللا إنسان في الإنسان، لماذا؟ حيث يصدق الحيوان ولا يصدق اللا إنسان، صحيح ولا؟ ويفترق الحيوان عن اللا إنسان في الإنسان، حيث نجد في الإنسان يصدق حيوان ولا يصدق ماذا؟ لا إنسان، بل يصدق إنسان نقيضه يصدق. فيفترق اللا إنسان عن الحيوان في الحجر، حيث يصدق اللا إنسان ولا يصدق ماذا؟ حيوان. هل يصدق على الحجر حيوان؟ ولكن يصدق على الحجر ماذا؟ لا إنسان. إذا تبين بين الحيوان واللا إنسان ماذا يوجد؟ عموم وخصوص من وجه. هسه تعالوا إلى نقيضيهما، يعني تعالوا إلى اللا حيوان والإنسان، النسب بينهما ماذا؟ تباين كلي. ولكن بين نقيضيهما يعني اللا حيوان والإنسان تباينا كليا، فإن اللا حيوان يباين الإنسان تباينا كليا بشهادة أنه توجد بينهما سالبتان كليتان، كل إنسان لا حيوان وكل إنسان ليس بلا حيوان وكل لا حيوان ليس بإنسان. أما نأتي إلى الثاني وهو أنه قد يكون بين الأصلين عموم وخصوص من وجه، وبين نقيضيهما ماذا يوجد؟ أيضا عموم وخصوص من وجه. والثاني مثل الطير والأسود، فإن نقيضيهما لا طير. خب بين الطير والأسود واضح أنه يوجد عموم وخصوص من وجه تقدم، نقيضاهما ماذا؟ قال فإن نقيضيهما لا طير ولا أسود، بينهما عموم وخصوص من وجه أيضا. لماذا؟ لأنهما أي لا أبيض أو لا طير ولا لا أسود، لأنهما لا طير لا أسود يجتمعان في القرطاس، القرطاس يصدق عليه لا أبيض ولا أو لا طير لا أسود. ويفترق لا طير في الثوب الأسود، يعني يصدق في الثوب الأسود ماذا؟ لا طير، ولكن لا يصدق لا أسود، وإنما يصدق ماذا؟ أسود. إذن افترق لا أسود عن لا طير، يعني عندنا مورد يوجد لا طير ولا يوجد عندنا لا أسود، بل يوجد عندنا أسود. ويفترق لا أسود في الحمام الأبيض، فإنه يصدق لا أسود ولكن يصدق لا طير، أو يصدق طير يصدق طير، فافترق لا أبيض عن أو لا طير عن لا أسود. والجامع بين العموم والخصوص من وجه وبين التباين الكلي، الجامع بينهما هو ماذا؟ هو التباين الجزئي، فليست في نسبة خامسة، هو التباين الجزئي. وللبرهنة على ذلك نقول بالاستعانة بالبراهين السابقة، المفروض أن باء أعم من وجه من جيم، وجيم أعم من وجه من باء، يعني بينهما عموم وخصوص من وجه، هذا بين الأصلين. تعالوا إلى المدعى، المدعى ماذا؟ والمدعى أن لا باء يباين لا جيم، بأي نحو من أنحاء التباين؟ قال تباينا جزئيا. يعني شنو تباين جزئيا؟ يعني نريد أن نقول ليس نقيضاهما فقط تباين كلي، ليس نقيضاهما فقط عموم وخصوص من وجه، ليس نقيضاهما تساوي بعد فقط ما بي، ليس نقيضاهما عموم وخصوص مطلق. هذه النسب الأربع لابد أن نبطلها، في الأول والثاني بها فقط فقط، أما في الثالث والرابع بعد ما بها فقط فقط. نحن نريد أن نقول بأن بين نقيضي الأعم والأخص من وجه يوجد الجامع بين التباين الكلي والعموم والخصوص من وجه، لابد أن نبطل ماذا؟ نبطل النسب الأربع جميعا، يعني نبطل التباين الكلي فقط، نبطل العموم والخصوص من وجه فقط، ونبطل التساوي، ونبطل العموم والخصوص المطلق. طب ماذا يثبت؟ يثبت نسبة خامسة؟ تقول لا، يثبت الجامع بين الأول والثاني. قال والمدعى أن لا باء يباين لا جيم تباينا جزئيا. البرهان لو لم يكن لا باء يباين لا جيم تباينا جزئيا لكان بينها ماذا؟ إحدى النسب الأربع المتقدمة، لكان بينها إحدى النسب الأربع بالخصوص، يعني فقط الأول. فلو كان لا باء نبطل التساوي، واضح بطلان التساوي، لا باء يساوي لا جيم، ونتيجته لصدق باء مع جيم، وهذا خلاف المفروض لأنه لا يوجد بين باء وجيم تساوي، وإنما بينهما عموم وخصوص من واجب. للازم أن يكون باء يساوي جيم لأن نقيضي المتساويين متساويان، وهذا خلاف المفروض. ولو كان لا باء أخص من لا جيم، لا باء أخص من لا جيم، لكان ماذا بين أصليهما؟ باء أعم من جيم، وهذا أيضا خلاف المفروض لأنه ماذا بين باء وجيم لا يعم وخص مطلق، وإنما بينهما عموم وخصوص من واجب. لكان باء أكبر أو أعم من جيم لأن نقيض الأعم أخص، وهذا أيضا خلاف الفارض. إذن التساوي والعموم والخصوص، التساوي وأنه أعم وأخص مطلق، هذا غير موجود. يأتي إلى ماذا؟ أن يكون بينهما تباين كلي فقط، بينهما عموم وخصوص من واجب فقط. هذا برهانه تقدم. ما هو برهانه؟ أنه وجدنا أن بين نقيض الأعم والأخص من واجب تارة تباين كلي، تارة عموم وخصوص من واجب. فإذا أراد أن يقول تباين كلي فقط، وبعض الموارد عندنا ماذا؟ عموم وخصوص من واجب. إذا أراد أن يقول عموم وخصوص من واجب فقط، عرفنا في بعض الموارد ماذا يوجد؟ تباين كلي. ولو كان لا باء أعم من وجه من لا جيم فقط، النتيجة ماذا؟ يجب أن لا يوجد عندنا مورد في نقيضي الأعم والأخص من وجه تباين كلي، مع أننا نجد أنه يوجد عندنا في بعض الموارد تباين كلي. لكان ذلك دائما، مع أنه قد يكون بينهما تباين كلي كما تقدم في مثال لا حيوان وإنسان بيناه فيما سبق. ولو كان لا باء يساوي أو عفوا مباين تباينا كليا للا جيم فقط، يعني عموم وخصوص من وجه ما عدنا، هذا برهانه ماذا؟ أننا وجدنا في بعض الموارد أنه يوجد عندنا عموم وخصوص من وجه النقيضين، فكان ذلك تأمن أيضا، مع أنه قد يكون بينهما عموم وخصوص من وجه كما تقدم في لا طير ولا أسوات. وعلى هذا تعين أن يكون لا باء يباين لا جيم، ولكنه تباينا جزئيا وهو المطلوب. خب بقيت عندنا النسبة الرابعة. ما هي النسبة الرابعة؟ هي التباين. ما هو نقيض المتباينين؟ الجواب نقيض المتباينين لتباين الكلية هو التباين الجزئي، نفس ما تقدم في نقيض الأعم والأخص من واجب، لا فرق بينهما من هذه الجهة على الإطلاق إلا في بعض الأمثلة كما سيشير إليها. قال نقيضا المتباينين متباينان تباينا جزئيا أيضا بنفس البرهان المتقدم، والبرهان عليه كالبرهان السابق بلا تغيير إلا ماذا؟ إلا في بعض الأمثلة. لماذا بعض الأمثلة؟ لأنه في الأصل عند تباين كلي، إذا لابد نجيب أمثلة ماذا؟ أن الأصل فيه تباين كلي، منجيب أمثلة أن الأصل فيه ماذا؟ عموم وخصوص من وجه. هناك في الأمر الثالث كنا نأتي في الأصل بماذا؟ بأمثلة للعموم والخصوص من وجه، أما هنا في الأصل لابد أن نأتي بأمثلة ماذا؟ العموم والخصوص من وجه للتباين الكلي، التباين الكلي. إذن الفرق فقط في المثال، لأننا نرى أن بينهما في بعض الأمثلة تباينا كليا. شوفوا هنا بعد حدث قد وهو الصحيح، هنا بعد قد ما موجودة في بعض الأمثلة، بعد لا معنى يقول قد يكون متباين تباينا كليا. كالموجود والمعدوم. متباينان كل لو مو متباينان كل؟ اكو عندنا مورد اجتماع لهم. طب لا موجود لا معدوم شنو؟ ها؟ هم متباينان تباينا كليا. كل لا موجود فهو ليس لا معدوم، وكل لا معدوم فهو ليس لا موجود. كالموجود والمعدوم ونقيضاهما اللا موجود واللا معدوم، بينهما تباين كل في الأصل وفي العين وفي النقيض، وفي البعض الآخر عموما وخصوصا من واجب. كالإنسان والحجر، بين الأصلين بين العينين ماذا يوجد؟ تباين كل. ليس شيء من الإنسان بحجر، وليس شيء من الحجر بإنسان، ولكن ونقيضاهما ماذا؟ لا إنسان لا حجر. أم تباين كل لعموم وخصوص من وجه؟ يقول لا، بعد عموم وخصوص من وجه. ونقيضاهما لا إنسان ولا حجر، وبينهما عموم وخصوص من وجه. لماذا؟ لأنهما يجتمعان في الفرس. الفرس لا حجر لا إنسان، هذا مورد الاجتماع. ويفترق كل منهما، يعني لا إنسان ولا حجر، عن الآخر في عين الآخر. عين يعني أصل الآخر. فلا إنسان يفترق عن اللا حجر في الحجر، فيصدق على الحجر لا إنسان، ولكن يصدق على الحجر لا حجر، لو يصدق عليه حجر. إذن يوجد عندنا لا إنسان ولا يوجد عندنا لا حجر، عندنا حجر. ويفترق اللا حجر عن اللا إنسان في الإنسان، فإنه لا إنسان يصدق عليه لا حجر، ولكن لا يصدق عليه لا إنسان، بل يصدق عليه ماذا؟ إنسان. هذا تمام الكلام في النسب الأربع ونقيض هذه النسب الأربع. بعد ذلك ننتقل إلى الكليات، الذي هو أول باب من أبواب المنظير، باعتبار أن مباحث اللفظ مباحث اللفظية كلها كانت ماذا؟ كلها كانت بعنوان المقدمة لعلم المنطق. وإلا علم المنطق يبدأ من أين؟ يبدأ من الكليات التي هي أيضا مقدمة وليس هي أصل البحث. لماذا مقدمة؟ باعتبار أنكم تتذكرون نحن قلنا في علم المنطق نبحث عن المجهول التصوري وعن المعلوم، أو عن المجهول التصديقي. عن أي طريق نصل إلى المجهول التصوري والمجهول التصديقي؟ عن أي طريق؟ عن المعلوم التصوري، أو من المعلوم التصوري ومن المعلوم التصديقي. يعني بواسطة المعلوم التصوري نستكشف المجهول التصوري، وبواسطة المعلوم التصديقي نستكشف المجهول التصديقي. وعلى هذا الأساس قالوا أن علم المنطق ينقسم إلى بابين أساسيين، باب المعرف وباب الحجة. باب المعرف في التصورات، يعني للانتقال من المعلومات التصورية إلى المجهولات التصورية، وباب الحجة للانتقال من المعلومات التصديقية إلى المجهولات التصديقية. هذان بابان أساسيان، ولكل من البابين مقدمة. يعني لباب التصورات مقدمة، لباب التعريف مقدمة، ولباب الحجة ماذا؟ مقدمة. فالأبواب يسر أربعة، إذن بابان أساسيان ومقدمتان لهما. فبحث يقع في المنطق في أربعة أبواب. ثم بعد ذلك نأتي إلى مادة القياس. مادة القياس ماذا؟ خمسة، إما وإما وإما، الصناعات الخمس، فالمجموع الجنسي تسعة. إذن أبواب المنطق الجنسي مادة وهيئة تسعة أبواب. فإن أضفنا إليه بحث اللفظ ألفاظ فيصير الأبواب عشرة، وإن لم نضف إليه فتكون تسعة. وبعض الشعراء نظم هذه الأبواب التسعة في بيتين، لطيفة من البيتين، يقول: بكافات وقافات ثلاث، وضاء ثم جيم ثم قائي، هذا البيت الأول، وميم ثم شين، نحن جئنا لباب العز نعمل في الرخاء. هذه إشارة إلى الأبواب التسع المنطقية. هذا كيف يقول بكافات ثلاث بكافات، هذه الكافات جمع ثلاثة فما يزيد، يعني كليات الخمس، كليات الخمس كافات بعد هذه بكافات وقافات. ها قضايا القول الشارع القياس، قياس القول الشارع يأتي بيانه، ثم ماذا؟ ثم القضايا. هذه بقافات أيدها بقافات ثلاث. أي قصر عندنا واحد هناك كليات الخمس، وهنا هم ثلاثة قصر أربعة. وضائن برهان، ثم جيل جدل، ثم خائن خطابة، وميم مغالطة، ثم شين شعر. خمسة وأربعة القصة تسعة. نحن جئنا لباب العز نأمن في الرقاي. أعيد المرة الأخرى اللي يبدون يكتبوها، بكافات وقافات ثلاث وباء ثم جيم ثم خائي وميم ثم شين. نحن جئنا لباب العز نأمن في الرخاء. هذه هي أبواب المنطق التي نريد الدخول إليها. سنجي إلى الباب الأول وهو باب الكليات. الإخوة الذين درسوا علم الفن الفلسفة يعلمون، هناك نحن قلنا بأنه عندما نأتي إلى الموجودات التي هي في عالم المادة نجد أنه توجد فيها علل أربعة، علتان نسميهما علتي القوام، وعلتان نسميهما علتي الوجود. علتا القوام هما المادة أو العلة المادية والعلة الصورية، وعلتي الوجود هما العلة الغائية والعلة الفاعلية. الآن بحثنا نحن ليس في علل الوجود، يعني في العلة الغائية وفي العلة الفاعلية، وإنما بحثنا في علل القوام. التفتوا جيدا، بحثنا أي؟ بحثنا في علل القوام، يعني في المادة وفي الصورة، يعني في الأمور التي تحمل على الذات على ماهية الشيء. حتى يتضح المطلب، علل القوام يسمونها بالماهية، وتلك تسمى بالوجود. ومن هنا قالوا أن الموجود في عالم المادة ينحل إلى وجود وإلى ماهية، والماهية هي التي تتشكل من علل القوام. طب ما هي علل القوام؟ لماذا قوام؟ لأن الماهية تتقوم بها أو بهما بعلتي القوام، يعني تتقوم. ما هو؟ يعني أنهما يحملان على الماهية والماهية تحمل عليهما، يوجد حمل بين الماهية وبين علل القوام. علل القوام ما هي؟ هذه هي الكليات الخمس التي نريد أن نبحثها. إذن من هنا يتضح بأن بحثنا في الكليات الخمسة إنما هو أي في علل القوام، يعني بحث ما هوي ولا علاقة لنا بالبحث الوجودي. ما معنى أنها ماهيات أو أنها كليات؟ يعني أن بعضها يحمل على البعض الآخر. ومن هنا أكثر المناطق قدموا بحث الحامل على بحث الكليات الخمس. لماذا؟ لأنه لا بد أن نعرف أقسام الحمل ما هي، وأن هذا الحمل بين بعض الكليات والبعض الآخر، هل هو حمل أولي ذاتي؟ هل هو حمل شائع صناعي؟ وإذا كان شائع صناعي هو اشتقاق أو غير اشتقاق ونحو ذلك. ولكن المصنف عكس الأمر، يعني قدم البحث في الكليات الخمسة ثم أخر البحث عن الحمل إلا أنه الطريق الفني، لأن البحث وبحث في الحمل. نحن عندما نقول كليات حمل يعني نريد أن نقول أن بعضها يحمل على البعض الآخر، يعني نريد أن نقول الإنسان ما هو في مقام الجواب عن ما هو الإنسان، ماذا نقول؟ حيوان ناطق، يعني فكأنك تريد أن تعرف الإنسان بالحيوان الناطق، يعني تحمل الحيوان الناطق على ماذا؟ على الإنسان. فإذا كان حمل، هنا يأتي هذا السؤال، أي نوع من أنواع الحمل هذا؟ هو حمل أول ذاتي أو حمل شائع صناعي؟ ولكنه باعتبار أنه بعد لم ندخل لا نستطيع أن نبين أنه هذا حمل أول ذاتي أو حمل شائع صناعي. فلهذا من الناحية الفنية طبعا هو سيأتي يبحث في الحمل في صفحة، هناك في صفحة 81 يقول الحمل وأنواع الحمل، فيدخل في بيان الحمل وأنواع الحمل، ثم ينتقل ثم يدخل في أنواع الحمل وأنواع الحمل بعد بيان الكليات. فإذا أنا إن شاء الله ليلة أتأمل أكثر، إذا وجدت أنه ماكو ارتباط بين البحثين، يعني نستطيع أن ندخل في الكليات الخمسة ثم ننتقل إلى بحث الحامل، فنبدأ على نمشي على ما هو الكتاب. أما إذا وجدنا أن الأفضل أن نقدم بحث الحمل على بحث الكليات الخمس، فندخل أولا في المثل، ندخل في بحث الأنواع الحمل وأنواع الحمل، وبعد ذلك نأتي لتطبيقه على ما على أي على بحث الكليات الخمسة. والحمد لله رب العالمين.